السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينصب إبليس عرشه على الماء كل يوم ويبعث سراياه، يبعث الأبالسة الصغار الشياطين للإفساد بين الناس، فهذا يوسوس إلى فلان فيسرق، وذاك يوسوس إلى فلان فيكذب، والثالث يوسوس إلى فلان فيغتاب أو يضرب أو إلى آخره. وفي آخر اليوم كل واحد يأتي إليه ويقول لفعلت كذا وكذا، حتى يأتي إليه أحدهم ويقول فعلت كذا، فيقول له الشيطان ما فعلت شيئا، فلان سرق قال يوشك أن يتوب، فلان كذا يوشك، حتى يأتيه أحدهم ويقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيبتهج الشيطان ويفرح ويقول أنت، ثم يلبسه التاج. أعظم ما يمكن أن يحصل من خلاف هو الخلاف الذي يحصل بين الزوجين، يتأثر الزوجة والزوج والأبناء وأهل الزوجة وأهل الزوج، وربما انشغلوا القضاة في المحاكم والعسكر في الشراط وبالمشاكل، كل بسبب هذا الخلاف الزوجي. اليوم نتكلم عن هذا الموضوع، ومعنا أبو عاصم ولدنا الدائم، ومعنا أخونا عبد المنعم الحويل، يا مرحبا يا شيخ عبد المنعم، معنا أبو عبد الله أيضا خوينا، وأبو محمد وأبو فهيد. الله سبحانه وتعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فجعل الله تعالى الإصلاح بين الناس نوعا من المعروف ومن الصدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه ألا أنبئكم بما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة، سأخبركم بشيء أفضل من الصلاة والصيام والصدقة، قالوا نعم يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس، تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين يعني تكسر، تنقص من من من من طاعتك ومن دينك ونحو، وتقسي قلبك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على ألا يدع أحدا بينهما خلاف إلا سعى صلوات ربي وسلامه عليه للإصلاح بينهم. من ذلك إصلاحه عليه الصلاة والسلام بين الأزواج. مضى يوما عليه الصلاة والسلام إلى بيت علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة في القائلة في شدة الظهر، وعادة في شدة الظهر الناس يأون إلى بيوتهم، يعني ما في أحد يطلع في شدة الظهر ولا يدور ولا، فلما مضى عليه الصلاة والسلام طرق الباب ففتحت له فاطمة فدخل، وكان المنتظر في هذا الوقت اللي هو وقت ظهر والناس يعني ما يطلعون غالبا في شدة الحر أن يجد عليا، فقال عليه الصلاة والسلام لها أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني وخرج. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه أي يعني بيرضى أكيد ولا بيجلس إلى ولا بشوف صلاة العصر وأراضيه ولا، فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى إنسان معه وقال اذهب فانظر أينه، فذهب ونظر، والمدينة صغيرة يعني وين علي بيروح، يا أما عند مثلا فلان أو فلان أو في المسجد، فأقبل إلى المسجد وإذا علي نائم في فيء الجدار نائم في الظل، وقد أثر التراب في جنبه، تعرف المسجد بعضه يعني حصبة وبعضه تراب وبعضه حصير وكذا، فهو نائم فالتراب التصق في جلده، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هو في المسجد في فيء الجدار، فخرج عليه الصلاة والسلام في هذه الشدة الحر إلى المسجد وأقبل إلى علي وهو نائم، وقد صدق سقط رداؤه والتصق التراب بكتفه وظهره رضي الله عنه، فجعل عليه الصلاة والسلام يمسح التراب ويقول قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب، يمازحه قم يا أبا تراب، يعني يا من التصق فيك التراب، قم يا أبا تراب، فقام علي وعاد إلى بيته. هذا مثال على حرصه صلى الله عليه وسلم على الإصلاح بين الناس. اليوم المشاكل كثرت وبعضها مشاكل تافهة، والناس يسمعون أحيانا فلان بينه وبين زوجته مشكلة، ولا فلان عند أهلها من كذا وكذا، وبأحيانا ما يحرصون على الإصلاح. ودي أبو عاصم لو تفيدنا في مسألة يعني أهمية الإصلاح، كثرة المشاكل عند الناس، الضرر الذي يصيب الأولاد بسببه، الضرر الذي يصيب الزوج، يعني بعضهم عفوا زوجته عند أهلها شهرين ثلاثة يمكن تحدث نفسها أنه يسافر إلى بعض البلدان ولا يقع في أمور ولا هي أيضا قد يغويها إبليس أو يغوي البنات، البنت مرة عند أمها ومرة عند أبيها، وربما هي كبيرة في السن متقدمة يعني أو شابة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لعلنا لو ركزنا على رقم واحد فقط، 80% من الأحداث الموجودين في من الأحداث اللي هو الصغار الشباب اللي يعني أقل من 18 سنة الموجودين في دور الأحداث هم من أبوين منفصلين. 85% 80% 80 من أبوين منفصلين. والصورة واضحة، البيت الأسرة هي التي تحوي الأولاد، تحوي البنات، وتظلهم برعاية تامة، هذا الواقع. لكن إذا الأب راح في مكان والأم في مكان آخر، أصبح الولد ضائع بين هذا وبين هذه، يعني ممكن مرة يقول أنا هنا وممكن مرة أنا هنا. الذي سيحويه ويستوعبه هو الشارع، وإذا راح للشارع راح إلى المشكلات التي لا تنتهي، يعني الانحراف، الانحرافات الأخلاقية، المخدرات، السرقة، القتل، الانحراف الفكري، كل نتيجة لهذا الضياع الذي هو قائم. خلني يا شيخ إذا باخذ الصورة بصورة أشمل في قضية الإصلاح وقضية الخلافات، يعني في سنتين فقط أكثر من 20,000 حالة خلاف سجلت مسجلة عندنا. كم؟ أكثر من 20,000. هذا في الأحساء؟ لا هذا في المملكة. في المملكة. وهذا في الذكور فقط. الإناث 5,500. كيف يعني قصدك اللي يتصل بك؟ التي سجلت بيت. التي سجلت كطلبات، لكن طلبات للإصلاح. للإصلاح. لكن لو خذنا مثال فقط خلينا نقول قسم إصلاح ذات البين، أنا طبعا المدير التنفيذي للجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة بالأحساء. لو خذنا لقسم فقط إصلاح ذات البين الذي يتبع خلينا نقول التنمية الأسرية، هذا قسم واحد يتبع جمعية، خلال سنة واحدة استقبلوا هذه جهة يعني خلينا نقول خدمية خيرية، استقبلوا 650 طلب، استقبلوا وتابعوه. أوه. هذه حالة واحدة يعني في محافظة يعني واحدة، معدل مشكلتين كل يوم. كل يوم. هذا الذي وصل إليهم. هذا الذي وصل. يعني لا يصل إليهم ولا ما يتصل. راح جهة ثانية. طيب السؤال، كم نسبة الناس اللي أصلاً إذا صار عندهم مشكلة يتصلون بالجمعيات من عندهم خلاف؟ يعني ممكن نقول مثلاً من كل 100 خلاف في 10 يتصلون؟ والله ما عندي رقم محدد، لكن نتوقع الذي عند المحدود. محدود. محدود. لأنه غير منتشر عند الناس، إذا صار عندك مشكلة كلم جمعية. الثقافة هذه شبه منعدمة، لأن ترى أنها خطرة. الآن الجمال الذي يسجل أيضا مثل ما قلنا أمس لولاة أمر هذه البلاد، أنهم قرروا في كل محكمة أن يكون هناك قسم إصلاح. الشيخ قبل لا يحكم يحولهم مباشرة قبل إلى يحكم في حضانة في القضايا، أي خلاف زوجي ولا خلاف يحولهم مباشرة إلى إحدى الأقسام لجان إصلاح ذات البين حتى يدرسونها. وزارة الداخلية ولله الحمد والمنة أنشأت، هذا كثاوية ثانية، أنشأت في كل منطقة لجنة عليا لإصلاح ذات البين، لجنة عليا. كل لجنة عليا تتفرع منها لجان في المحافظات، يرأس كل لجنة عليا أمير المنطقة. نعم. هذا من العناية الخاصة. ولذلك سواء كانت في الزوجات هناك جهات معينة، وهناك حتى لو قلنا في القصاص والقتل والخلافات هناك لجهة معينة. باختصار ليس هناك عذر لأحد عنده خلاف أنه يقول لي أنا بجلس في بيتي ولن أقبل. طبعا ما هو بشرط يا أبو عاصم ورحمه الأخوان، ما هو بشرط أنه اللي يجي يكون صاحب المشكلة. صح. ممكن ابن يجي عندكم يقول يا جماعة ترى أمي وأبوي بينهم مشكلة، صار لهم كذا وكذا، بالله تعالوا حلوها. صحيح. ولا أخ يجي عندكم يقول بالله هذا رقم زوج أختي وهي عندنا الآن من فترة وحاول أن تواصل معه، ولا هي مصرة أنه اللي يتصل، بالله يا جماعة كلموه وقنعوه. ليس شرطا، وهذا حقيقة يعني الذي يريد الأجر يعني ينبغي له أن يسعى الإصلاح، سواء يسعى الإصلاح بنفسه أو يسعى الإصلاح عن طريق أي أحد. يعني أنت ما تقدر أنك تصلح، رح كلم إمام المسجد قل يا أخي ترى في فلان اللي صلي معنا، ترى زوجته ما هي عنده من شهرين، ترى الموضوع شيخ تافه، ليتك بس سولف معك كذا وانتم طالعين تسأله وين عيالك، ما نشوفهم يصلون معنا، فيقولك والله عيالي عند خوالهم. عسى ما شر، ليش عيالك عند خوالهم؟ كان يصلي معنا ولدك خالد اللي في المتوسط، ولدك أحمد اللي في الثانوي، وينهم؟ والله عند خوالهم من كذا وكذا، أو أحيانا عندي وأحيانا عند أمهم، أو مثلا ممكن الإمام يشوف له أي مدخل، بحيث أنه يسأل الإصلاح ويكون هذا الذي أخبر الإمام له أجره. ويقولون شيخ يعني من خلال أقسام الإصلاح أحيانا لا يبلغ الشخص المباشر، الطرفي القضية لا يبلغون أو لا يطلبون، ويكون لطلب جانب آخر. بعد أن تنتهي القضية يجي الشخص هذا ويقول بيض الله وجيهكم، أنا والله كنت متردد، أنا كنت خايف، أنا كنت أقول ما أدري ما أبي فضيحة، خلني أجلس في بيتي وبس وساكت وأتحمل. وتلقاه يدعو للشخص يدعو لمن بلغكم يقول بيض الله وجههم وجزاكم الله خير وجزاه الخير فلان اللي على الأقل فتح لي الطريق وخلاني أبدأ. أحسنت. والهم اللي حملته سنوات شوف انتهى في لحظات. أحسنت. وهذا هذا واقع ترى، أحيانا تستمر المشكلة أحيانا على قولتكم ربما سنة وسنتين وينتهي خلال جلسة لا تتجاوز 5 دقائق. صح. وتجد الزوج ولا الزوجة يقول والله ما كنت أظن الموضوع لهالدرجة أن حله سهل بهذه الطريقة لكن لكنت بذل. الله سبحانه وتعالى طبعا أمر بالإصلاح في آيات كثيرة جدا، يعني حتى في الوصية، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. يعني حتى لو واحد يدري فلان كبير سن وبينه وبين واحد من عياله مثلا خلاف، ولا بينه وبين عياله خلاف. أنا مرة شخص يعني حدثني أحد المشايخ أن شخصا جاءهم يريد أن يجعل جميع أمواله تبرعا في سبيل الله. يقول الشيخ وشكيت، الرجل عنده ملايين كلها بتتبرع بها، شو الطاري؟ وعمر الرجل يعني كبير في السن كثير. فقال هذا الشخص قال لأني أعلم أني لو كتبتها في الوصية أن أموالي تبرع لله أنها لن ينفذ منها إلا الثلث، فأنا الآن ما دام أني أنا في حياتي أريد أتبرع بكل أموالي. يقول فقلت طيب عطنا بطاقتك ونشوف. يقول فتأكد من بطاقته وإذا الرجل عنده 5 أولاد ويمكن 6 بنات لكن بينه وبينهم خلاف، وهذا الخلاف أدى أنه يزعل يقول والله ما ترثوا مني ولا ريال. خلاف في موضوع تافه يعني، عفوا يعني يبدو أن تزوج من بلد معين هو وزعله عياله وليش تأخذ من هالبلد، أو صار بينهم وبين الزوجة مشكلة وأدى إلى طلاقها فغضب، ليش تخربون علي حياتي وأنتم مهمكم إلا فلوسي، يلا فلوسي ما أنتم حصلين منها ولا ريال. وهذا قول الله تعالى فمن خاف من موص جنفا يعني ظلما أو إثما فأصلح بينه. يعني الإصلاح ليس فقط بين الأزواج، حتى لو واحد بيموت وتخشى أن أو كبير في السن وتخشى أن ربما يعني يظلم في وصيته تجي وتصلح بينهم. كذلك جعل الله تعالى حتى لو واحد أقسم على شيء، لو واحد قال مثلا والله ما عاد أدخل بيت فلان نذرا عليه ما عاد أدخل بيت فلان، يقول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لو واحد أقسم على شيء وجيت أنت قلت له يا أخي أنت ما تدخل بيت أخيك، يا أخي أنت ما تزوره، يا أخي أنت ما تسوي كذا، فقال يا أخي أنا حلفت، أنا أقسمت، أنا نذرت. لا تجعل النذر الشرعي والحلف بالله تجعله حائلا بينك وبين عمل الخير، كفر عن يمينك وافعل هذا الخير. هذا من أهمية يعني أن الواحد يقرب بين الناس. كذلك في قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فكذلك النجوى التي تكون بين الناس. الآيات كثيرة ومن أهمها ما يتعلق بالإصلاح، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما والصلح خير. جعل الله تعالى الصلح كله خير، وذلك سواء كان الصلح بين الأزواج أو بين الأب وابنه أو بين الزوجة وزوجها أو حتى بين الجيران أو غير ذلك. لكن كلامنا نحن عن الأزواج. أيها عبد الله،